إن الحمد لله تعالى، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ودائما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في آخر جمعة من رجب وعلى مشارف شعبان، مقدمة رمضان، التنافس لازم رمضان أن يدخله أهل الإيمان أغزاً من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه، وفهماً موفقاً من مقدمات رمضان. وقبل الدخول فيه دعوة إلى بث التنافس، التنافس الذي هو لازم التفاضل، فلا تفاضل إلا بسباق، ولا سباق إلا بتنافس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأعلاهم درجة نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه، على ما بذل وعلى ما استقر وعلى ما كان من مقامه العظيم صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن أعظم مقدمات رمضان هو بث روح التنافس بين أهل الإيمان. والتنافس الناس على مناح ثلاث، منهم من يتنافس في الخير والبر والطاعة، يحزن إن سمع بأعبد منه أو أعلم منه أو أنفق منه في سبيل الله. ومن الناس من يتنافس في الدنيا وأولادها وأموالها ومناصبها، وهو معنى قوله سبحانه: إنما الحياة الدنيا عند أهلها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هو التنافس المذموم الذي ذمه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عوف وكان قد شهد بدرا أن الأنصار تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة مقدم أبي عبيدة بن الجراح بصدقات من البحرين، فقال لهم نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة فأبشروا وأملوا خيرا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: وقد التفت إليهم وإلينا في زماننا وزمانهم، قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، وفي رواية: أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. والفهم فرع عن الهداية، معنى فتحت بسطت ليس معناه أن يكون الناس جميعا أثرياء عندهم مال، لكنه معناه هو اتساع الشهوات وكثرة أجناس المتمتع به وكثرة أنواع اللحوم والمستمتع به وفتح أبواب للشهوات من الملاهي والمصايف والبلاجات وأنواع المآكل والآيس كريم وغيرها مما يفتح على الناس. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وهو ما جرى الآن، أن تفتح الشهوات فتصير أنواعا تطاردك، فهذا يحب أنواع اللحوم وذاك يحب أنواع الحلويات وهذا يحب أنواع المخبوزات. فتح على الناس ذلك، هو مقصد رسول الله. حي الله هذا الفهم من كلام أهل العلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. وأوضح منها رواية: أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. فمن عنده شقة 65 متر يريد أن يجلس في 90، ومن عنده 90 يريد 110، ومن عنده 110 يريد الأكثر. إنما البسط والفتح معناه اتباع ذلك وكثرة أنواعه. ومن يجلس في 5 يريد 3، ومن يجلس في 3 يريد غير ذلك. تفتح عليكم الدنيا فتح العين واتساعها عند كثرة الملذات وأنواعها من الملابس والمآكل والمشارب. ومن يستطيع أن يرد ذلك عن أولاده، عن زوجته، أنواع المآكل والمشارب والملابس هو مقصد رسول الله. فصلى الله وسلم على نبي الهدى، فإن أحسن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نحب رسول الله على ما بين لنا لينجينا من شر أزماننا. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كثرة الإعلانات المعروضة بألوان وأنواع من المساكن والمراكب والسيارات الفارهة، الإعلانات المعروضة في المآكل وأنواعها، حتى يشتهي الناس وهم أمام الشاشات ما فتحت عليه أعينهم. صلوا على رسول الله دائما صلاة فيها شكر وسلام فيها شكر لنبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، تفتح على المعنى الذي ذكرناه، فتنافسوها كما تنافسوها، يعني في تحصيل تلك الأنواع، فتهلككم كما أهلكتهم. فتنافسوها كما تنافسوها، هذا هو النوع الثاني من أنواع الناس، وجنس من أجناسه حول كل طاقات قلبه وحول كل شعب قلبه إلى التنافس في الدنيا، فما سمع بقريب أو ذوي رحم أو جار يعلو في البنيان إلا كان التنافس، وهو من علامات الساعة كما في حديث جبريل: وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون. الوليد بن طلال في الكويت على ما أظن في السعودية إنما يطاول بالأبراج العالية، يطاول غني الكويت وغني الإمارات، وهم في ذلك على تواصل شديد. أهل الخليج يتطاولون في البنيان، ومن بعدهم من سكان جزيرة العرب وكل المسلمين ممن لا علم له ومن لم يتفقه ويترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمع بأخيك ابن أمك وأبيك أتى بشقة في حي فلاني إلا نافسته أن تأتي بالأعلى. فعلم من هذا أن التنافس طاقة باقية في القلوب، وأن الناس يوجهونها حيث قناعاتهم وتصوراتهم. نعم، إن الأمر تربية، رب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، فاسمع إلى هذا أهدي إلى رسول الله، كما عند البخاري من حديث البراء بن عازب قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير أعجب بها كل الصحابة، فجعل الناس يتداولونها معجبون بها بينهم ويعجبون من جمالها ومن حسها ومن بنيانها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذه هي التربية، هذا توجيه الآباء المعلمون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا اقشعر بدن ولدك للدنيا أو فتحت عين زوجتك لدنيا، عليك أن توجه للجنان وأن توجه الهمة وأن تلفت الأنظار لما أعد الله. وكان بعضهم يمر على فاكهة الدنيا لا يستطيع شراؤها فيخاطبها بفاكهة الآخرة لا ينافس فيها أهل الدنيا، فيأكل من حرام. إنها معادلات علمية يا عباد الله. إذا وقع التنافس في الدنيا نتجت حرارة وطاقة تحمل العبد على ارتكاب أي خطيئة في الوصول إلى محبوب الدنيا وسبق الغير فيها. فلما رأى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه رأى، لاحظ، فهم، علم إعجابهم بتلك القطعة من الحرير، وربما كل الجالسين في هذا المسجد إلا قليل لم ير الحرير بعينه، الحرير فيه بهجة لا تنطفئ طالما وجدت تلك القطعة، لا يبلى على طول الزمان، الحرير فيه ملمس وحس يشبه به كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا أنعم أو أفضل من كف النبي عليه الصلاة والسلام، أنعم من كف النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يشبهون نعومة يد النبي عليه الصلاة والسلام وليونتها بما في الحرير، فالحرير يشد النظر وليس من سمع كمن رأى. فلفت النبي عليه الصلاة والسلام لفتة لهم جميعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها، والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. التفات إلى التنافس في غير المعروض والمفتوح، في غير المعروض والمفتوح على الناس. يا عباد الله، إن بس التنافس في رمضان هو الذي قصدته تلك النصوص من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. فلذا نقول رمضان سوق الجنة، عدد الحسنات لا يتوقعه ملك ولا بشر، ومن ذلك قوله سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم: لأن في الصوم معنى الصبر، وقال الله عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المفترض يا جماعة إن نص زي ده يا شباب يبث فيكم التنافس على قضية الصوم عموما وعلى الاهتمام بالفريضة خصوصا. فالصوم أو رمضان سوق الجنة لله، في كل ليلة عتقاء من النار. فمعنى ذلك أننا نتنافس في المساجد وفي عمل البر والخير في رمضان حتى نعتق رقابنا من النار. إن التنافس ليس معناه مجرد الغيرة من أخيك أو من جارك، إنما التنافس معناه، بالله لا بد أن نفهم هذا، إنما التنافس معناه بقاء طاقة العمل لا ينبض أو لا تنبض شعلتها ولا تهدأ جزوتها، بقاء نار العمل، فلا يأتي صنف ثالث لا إلى دنيا ولا إلى آخرة راكد بهمومه عاجز عن التنافس فيما عند الله. إن الله أخبرنا بسلعة رمضان وهي عتق الرقاب وباب الريان وفرحتان، وفم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وللصائم فرحتان وباب الريان. وحديث باب الريان هو آية في التنافس، حين يقول نبينا عليه الصلاة والسلام يخاطب كل هذه الأمة المؤمنة، يقول لهم: إن في الجنة بابا، وللأبواب الجنة ثمانية، إن في الجنة بابا يقال له الريان. يا ليته سكت صلى الله وسلم وبارك عليه، لكنه أخبر بالتنافس وهو بقاء طاقة العمل، وليس معناه السباق في مجرد السباق. لابد أن يفهم هذا حتى تستقر النصوص. فقال: لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخل أحد غيرهم. وفي رواية: ينادى على الصائمين فإذا دخلوا منه أغلق دونهم، وفي رواية: فإذا دخلوه شربوا منه، وإذا شربوا منه شربة لم يظمأوا بعدها أبدا، لم يظمأوا بعدها أبدا. فمعنى ذلك أن التنافس باق في صيام النفل مع الفريضة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، صيام أول يوم في كل شهر، صيام اليومين الأخيرين، على صور عديدة نافس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نافس رسول الله، حتى قال الصحابي الكريم: كنا لا نحب أن نراه صائما من الشهر إلا رأيناه صائما، ولا نحب أن نراه مفطرا إلا رأيناه مفطرا. هذا تعادل خطير وبقاء على باب العبادة لا غفلة من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلذا نقول من المقدمات العظيمة لرمضان هو اشتعال نار التنافس بين المسلمين، وخفة في النفوس، والسباق إلى ما أعد الله، وإلا ما فائدة الإخبار في الكتاب والسنة؟ ما فائدة أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: كلما خرج إلى غزوة قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أستشهد أو أن أقتل في سبيله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلمه وغنم 3 مرات في كل غزوة. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن أقتل في سبيله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم سلمه وغنم. قال يا رسول الله فدلني على عمل يدخلني الجنة. يبقى هو ده اللي أنا بقوله في معنى التنافس، بقاء الطلب للجنة، بقاء حرارة الطلب للجنة والاستعاذة من النار أقوى الجوائز في المسابقات. لا يوجد مسابقة على وجه الأرض مهما بلغت أموالها ولا عطاياها أصدق من الجنة. ولذا اسمع، لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار في بيعة العقبة الكبرى فقال لهم على أن تحموني وعلى أن تفعلوا كذا وكذا ولكم الجنة ولكم الجنة ولكم الجنة، ده تكرار مني أنا. فرضيوا وملأ صدورهم ذلك. فلا يوجد أي معنى في الدنيا يزيد الحرارة، ولو كان عندك 60 سنة ولو كان عندك 60 سنة وضعفت عندك كثير من شهوات الدنيا إلا وتبقى الجنة هي التي توهج نفوس كبار السن وتوهج قلوب الناس. ولكم الجنة، فلا يوجد جائزة أعظم من جنة الله. فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له. يا جماعة، الصيام الوحيد الذي ينفرد، ودليل ذلك رواية في الصحيحين من أحد ألفاظ هذا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل من قول رب العالمين كل عمل ابن آدم له، اسمع بقى للفظ الذي هو الجائزة الكبرى، كل عمل ابن آدم له كفارة، يعني يتخذ منه الكفارات والمظالم، شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، سرق هذا، سب هذا، شتم هذا، فكل الأعمال يؤخذ منها حتى لا يبقى للإنسان حسنة أو ينزل درجات في الجنة. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، هكذا قال رب العالمين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال سفيان الثوري أن يختم على الصوم بخاتم الملكوت فيكون سببا في دخول صاحبه الجنة، في دخول صاحبه الجنة، في دخول صاحبه الجنة. التنافس، بقاء حرارة التنافس طلبا لما عند الله، وألا نوازن الدنيا الحقيرة الضئيلة بما عند الله. هذا ما بثه كتاب الله في قوله وسارعوا، لسارع لإيه؟ يقول سارعوا، سارع لإيه؟ إلى الدنيا الآن سنة 2014 مسارعة الكراسي، المسارعة تكون مذمومة حين تتغير فيها الأخلاق وتحملك على الكذب وخيانة الأمانة. المسارعة في الدنيا تكون مذمومة والتنافس يكون فيها مذموما حين تلهيك، حين تلبسك الغفلة، حين تجعلك تأكل إرث إخوتك، حين تجعلك تظلم جيرانك. المنافسة في الدنيا مذمومة حين تكون بحسد، لكن الملك علم رغبات الناس فقال واسألوا الله من فضله، نسأل الله أن يكسر مالنا من حلال وأن يكسر أولادنا وأن يهديهم وأن يرزقنا الكفاف والزيادة وأن يصب علينا الرزق صبا، لا نرد نعمة الله بل نسألها من بابها وبكد وتعب ومن باب حلال صرف لا شبهة فيه. لا ننافس أحدا بل نطلب ما يعين على الطاعة، فإن كثيرا من الطاعات يتوقف على سعة المال كالحج والعمرة. نسأل الله أن يزيدنا والسامعين من فضله. بث روح التنافس، هو كسرة ما كان يسأله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ شو أنا زي ما قلت التنافس، والله بكرر تاني، لابد أن يفهم هذا جيدا بصوت ليس فيه استعجال، يسمعه من خلف المسجد كما يسمعه من أمامي على اختلاف توزيع الإذاعة في المسجد. إن التنافس معناه بقاء روح الطلب للجنة ببقاء العمل. وأكرر، التنافس لازم التفاضل، لن تستطيع أن تتفاضل مع غيرك إلا أن تكون متنافسا. والتنافس مرة 5 و6 و7 بقاء روح الطلب لما عند الله، بقاء روح الطلب لما عند الله. عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، وهذه صعبة جدا، لا يحافظ عليها باستدامة إلا الصديقون. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين على صفاتهم وأخلاقهم وطبيعتهم، لا على طريقتك أنت كولد لهم. بر الوالدين، بر الوالدين في الكبر وفي المرض ومع زوجتك التي تمنعك برهم، بر الوالدين وفعل كل ما يرضيهما وترك كل ما فيه عقوق ولو كان التأفف. إن بر الوالدين هو من توقير الملك ومن حفظ حرماته، فبروا والديكم يرحمكم الله أحياء وأمواتا. يا رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاز عهدهما من بعدهما. نسأل الله أن يرزقنا بر والدينا. فانظر إلى معنى التنافس الذي يخالف المعنى المشهور وهو مجرد المسابقة. أشوف واحد جنبي أسابق، لا لا لا لا، التنافس بقاء جزوة العمل وروح الطلب لما عند الله وما أعد من الجنان وطلب مرضاته، أن يقول الخطيب على المنبر الحق فيبغي رضا الله، وأن يسمع الناس فيستجيب لنداء الملك. هذا هو التنافس، يتنافسون في رضا الملك سبحانه وتعالى عز وجل. صبيحة خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سهل بن سعد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقاموا جميعا، يعني الصحابة، يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجون أن يعطى الراية. كل الصحابة عاوزين يعطى الراية. تنافس، هنا التنافس بمعنى الغيرة أبدا، بمعنى السباق لا، إنما بمعنى بقاء الطلب لراية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقاء الطلب هو ده معنى التنافس، أن تبقى الناس لا تنشغل بدنيا ولا بطلب المكاسب ولا بكفاية الأولاد. فإن الله قال سبحانه: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكلهم غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطى. يعني إيه؟ يعني كلهم طالبين الراية. خلي بالك في تحليل معنى التنافس، فهو مكسبنا اليوم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: أين علي؟ في بعض روايات: وما كنا نتوقع عليا، وفي بعض روايات: وعلي أرمد العينين، يعني أصيب في عينيه الاثنين بالرمد قاعد بعيد عن خيبر لم يشترك في البدايات وقد استعصى الحصن. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يشتكي عينيه يا رسول الله. فأمر فدعي له، فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وأعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث إلينا رجلا أمينا، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فتطاولنا لذلك جميعا. يعني احنا اللي عاوزين ايه؟ يبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه لروح الطلب. قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. يا عباد الله، من لم يدخل رمضان بروح التنافس خسر في أعظم مسابقة. يا محمد، قل: بعد عن رحمة الله، وخاب وخسر. ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فخرج منه فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فلا تلهيكم سياسة، ولا يلهيكم صراع، ولا يلهيكم طلب رزق، ولا يلهيكم إشكالات جار، ولا يلهيكم غيظ من عدو. عن رمضان استيقظوا له، واطلبوا ما عند الله فيه، واطلبوا باب الريان وعتق الرقاب من النار، فيقال لك: اعمل ما شئت، فقد أعتق الله رقبتك من النار. إنه التنافس في معناه الذي ذكرناه، ولا غرو أن نكرر إن معنى التنافس الذي قصدته آيات الله وقصده نبينا عليه الصلاة والسلام هو بقاء روح الطلب للجنة وبقاء جزوة العمل، لا استقرار ولا راحة. كما قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: لا راحة إلا تحت شجرة طوبى، إلا تحت شجرة طوبى، ولا راحة إلا وقد وضعت إحدى قدميك في الجنة، ولا راحة إلا وقد بشرت وأنت تحتضر. أبشر بجنة ورضوان، فيستبشر المؤمن ويتمنى قيام الساعة. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا التنافس المعلم المفضل، التنافس الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، عباد الله، هذه الجمعة تحتاج إلى فهم دقيق، فإني أكرر وأختم بما هو خلاصة تلك الجمعة. الأمر الأول: أن التنافس لا يستدعي متسابقا معك، ولكن التنافس هو بقاء روح الطلب في المؤمن لجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأن التنافس هو بقاء العمل وجزوته، لا يتوقف المؤمن عن مؤمن عن ذلك ولا يكسل عنه، تلك واحدة. وأن التنافس إنما يعني في أعلى معانيه هي طريقة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، في أنه لا زالت به العبادة، ولا زال يرسخ الإيمان في قلبه، ولا زال يأتي من الفهم أعلاه، ولا زال يرضي ربه، حتى بلغ درجة أنه خليل الرحمن، وأنه حبيب الرحمن، وأنه أول شيء عليه الصلاة والسلام، أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول من يقود الناس، وأول من يفتح على يديه باب الجنة، فكان أولا في كل شيء صلى الله وسلم وبارك عليه. الأمر الثالث أو الرابع، أن نعلم أن هذا التنافس من لوازم التفاضل. ثاني، أن هذا التنافس من لوازم التفاضل، فالتفاضل هو أعلى نتيجة في معادلة اليوم، أن تكون خير أهل العلم عملاً وبراً، أن تكون خير أهل القرآن قراءةً ومهارة، أن تكون خير الناس خشوعاً بكتاب الله. ومن سمع الشيخ المنشاوي علم أن هذا الرجل بذل مهجته، بل بذل حياته لأجل كتاب الله، فكان أفضلهم على ما نرى وما نسمع من إقبال الناس وحبهم على أن معنى التمكين في قوله سبحانه ليوسف وكذلك مكنا ليوسف هو تمكين الحب في القلوب. فمن لوازم التفاضل أن تكون عندك روح التنافس، أن تكون عندك روح التنافس. الأمر الخامس في تلك الجمعة، أن أصناف الناس ثلاثة: من تنافس في الطاعة وأمور الآخرة، ومن تنافس في أمور الدنيا، ومن قعد مكانه لا إلى دنيا ولا إلى آخرة. ثاني، أن أصناف الناس تجاه التنافس ثلاثة: من تنافس في الآخرة ولهم غذاؤهم وطريقهم ولهم أمرهم، لا يلتفتون إلى سخرية أهل الدنيا ولا استهزائهم. ومن الناس من يتنافس في الدنيا وينكب عليها ويحول كل طاقات وحرارة القلب إلى التنافس فيها، ويأخذونها بمعنى السباق مع جاره تارة، مع زميله في العمل تارة. وأما الصنف الثالث فهم مساكين، كما في حديث أبي كبشة: وقوم أو وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا لدنيا ولا آخرة. فهو يقول: لو أن لي مثل فلان الفاسق لعملت بعمله، فهو ونيته فوزرهما سواء. قوم عجزة لا يتنافسون في شيء، رضوا من الدنيا بما أوتوا سواء كان آخر أو إيه أو دنيا، يرضون بصلاتها على حالها أو يرضون بحالهم في الآخرة. وهو معنى: وقد خاب من إيه من دساها، أي رضي بها كما هي. هذا هو الصنف الثالث، وهذه خلاصة تلك الجمعة. هذه الجمعة إنما هي مهمة في الأحداث، أحداث على انتخابات وعلى غيرها، أحداث على كراس وتنافس. فينبغي للناس أن يعلموا أن التنافس الحقيقي، وليس معناه إلغاء ذلك، ولكن التنافس الحقيقي وأعظم ما تبذل له النفس هو أن تنظر إلى ما لفتك الله إليه من جنة عرضها السماوات والأرض، وأن آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار رجل يؤتى ملك الدنيا وعشرة أمثاله، فكيف بالمقامات العلية؟ هذا شيء يوقظ المرء لما فيه من روعة، ويبث روح التنافس بمعنى طلب ذلك لا ينام أو لا تنام عينه، كما جاءت الحور العين إلى رجل كان يقوم الليل وقد نام ليلة، فقالت: تنام عنا ونحن نربى لك منذ آلاف الأعوام، تنام عنا ونحن نربى لك منذ آلاف الأنعام آلاف الأعوام، ثم أنشدت أبياتا تدل على أن من غفل عن العبادة ومن غفل عن الطاعة كيف له أن يطلب الحور العين أو أن يطلب ما عند الله. وأصدق من ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كل ده يبث روح التنافس ويوجه طاقات الناس. هي طاقات موجودة، اللي ما يوجهاش للتنافس في الآخرة تتجه للدنيا. فرق كبير جدا. ربما بينا بعض الصلاة أمثلة توضح المعنى. اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة أن ترفع الذل والهوان عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع الذل والهوان عن بلاد المسلمين. اللهم نجنا من كل هم وغم، اللهم نجنا من كل هم وغم، واجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، واجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. اللهم إنا آمنا بك وتوكلنا عليك، فلا تخيب رجاءنا فيك. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في سوريا، اللهم عليك بالرافضة الشيعة الملاعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا واقذف في قلوبهم الرعب يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار ومن شاكله، اللهم عليك بكل جبار عنيد، اقسم ظهورهم شتت جموعهم. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا روح التنافس فيما عندك، وطلبا لمرضاتك، وطلبا لما عندك من الدرجات العلى. اللهم اسكننا الفردوس، اللهم اسكننا الفردوس، ولا تحرمنا رؤيتك في الآخرة، ولا تحرمنا رؤيتك في الآخرة. إخوة الإيمان عباد الله، سألوا الله سبحانه أن يقينا التنافس في الدنيا وحطامها ومتاعها وزينتها الزائلة. إخوة الإيمان عباد الله، سألوا الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان على قوة في العبادة ونشاط في الأبدان. إخوة الإيمان عباد الله، اليوم أختم جاءكم داعيان، داعي الله إلى رمضان وإلى الريان وإلى الجنة جماع ذلك كله، ومن قبل ذلك داعي الشيطان، يدعونا جميعا إلى زينة الدنيا والتنافس فيها وإلى أموالها وإلى مناصبها. فلكل يوم داعيان، داعي التنافس فيما عند الله، وداعي التنافس فيما هو من زينة الدنيا وزخرفها. نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اليقظة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. تصويت الصف على الإمام، فأعينونا عليها. بارك الله فيكم. قبلة عمودية على الحائط الأمامي لمن كان بخارج المسجد. صلوا صلاة مودع، فإن الموت يأتي بغتة، فلعلها الجمعة الأخيرة لأحد منا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،